بعد صلاه الصبح لا يتكاسلوا، لان ثيابهم التي يلبسونها حلال وطعامهم الذي نطعمهم اياه حلال، فرب العباد يجعلهم طائعين لله ثم طائعين لنا. اما لما ناكد ونطعم الاولاد من شبهه ومن حرام سوف يتمردوا علينا، ومن قبل يتمردوا على تعاليم الدين. واحنا عايزين الاوطان تعمر بهم في المستقبل ان شاء الله، هم املنا الاولاد والبنات. والله اولادنا وبناتنا بفضل الله ان شاء الله، انا اثق بعد خبرة طويلة في الدعوة، لكن اقول ان ابناءنا وبناتنا خير منا. ليه؟ لانهم همة ونشاط داخل وعاء الفكر والفهم. احنا كنا بناخد الاوامر والنواهي دون ان نفكر، لكن ده ما شاء الله عليهم بيتناقشوا، ياخدوا يدوا في الكلام، يسألوا كثرة الاسئلة، بعدين يقتنعوا، بعدين يعملوا. هم امل الاوطان، ولا نشعر ابدا انهم عبء علينا. لا بالعكس، بالعكس مش عبء علينا ولا شيء. دول اليوم مستهلكين، بكرة ان شاء الله منتجين. اليوم سبحان الله البنت تحتاج الى رعاية منك ومن زوجتك، ولكن في المستقبل تجيب لك اسرة على بعضها، عائلة تنضم الى عائلتك، والناس تبقى عزوة مع بعضها بالخير، والناس تتعامل مع بعض بما يرضي الله. وكما تحب انت ان يعامل الناس ابنتك عندما تزوجها، عامل انت بنت الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الاخطاء واردة، والعثرات واردة، والخلافات والاختلافات واردة، ولكن الانسان لا يظلم. المهم اياك والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. فانا الحقيقة انبه الى ان لا داعي لان يتعدى بعضنا على بعض، ولا يفخر بعضنا على بعض، ولا يتكبر بعضنا على بعض، فانما كلنا سواسية كأسنان المشط. رجع سيدنا نوح. سيدنا نوح له مآثر كبيرة، هو أول الدعاة إلى الله بعد أبيه آدم، لأنه الحفيد العاشر لآدم، بينه وبين أبونا آدم تسعة أحفاد، تسعة أبناء، يعني تسعة أجداد، تسعة أباء. يعني سيدنا نوح لما نوصف اسمه هنجد أبونا آدم أول مخلوق على وجه الأرض هو الجد العاشر، بينه وبين ولده حفيده نوح تسعة أباء أو تسعة أبناء لآدم. طيب، ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح، يعني رب العباد سبحانه وتعالى وضح أن المختارين في هذا، المختارون في هذا الكون هم من أتباع وذرية اللي حملهم سيدنا نوح معاه في السفينة. كانوا كم واحد؟ أكثر المتفائلين من المفسرين قالوا كلهم كانوا 80 رجل وامرأة. يا الله، 80 رجل وامرأة نتيجة دعوة 950 سنة. أنت قلق ويأست لما ابن عمك مش راضي يروح معك المسجد، ولا ولدك، يصبر شوية، عايز تكون إيه؟ صبور. والقضية كلها صبر، اوعى تظن القضية كلها ذكاء. الذكاء من الله يعطيك، لكن انت الصبر بالتصبر. ولذلك عنترة قالوا له انك اقوى انسان واشجع انسان في العرب. قال لا، انما القضية قضية صبر. قالوا قلقتوني باقواكم، فين من فيكم شجاع؟ جاب واحد قوي البنية كده. عنترة قال له ايه؟ انا اضع سبابتي في فمك بين ايه؟ اسنانك، وانت تضع سبابتك في فمي، وكل يضغط على سبابة الاخر. طيب، فضل يضغط عنترة والاخر يضغط، الى ان الرجل اللي امام عنترة لم يتحمل، قال اه من شدة. قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها انا، لو انت سكت سنة صغيرة ثانية معينة كنت، يبقى قضية مش قضية شجاعة، قضية صبر. نحن نريد صبرا، نريد أن يصبر الإنسان على الابتلاء، ولذلك لا يعرف الإنسان إلا بصبره. وعشان موضوع الصبر الملتصق بسيدنا نوح لنا وقفة إيضاحية أكثر، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن قصة أول الدعاء إلى الله بعد أبيه آدم سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأول أولي العزم من الرسل الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، هؤلاء هم أولو العزم الذين وصى وقال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا سيدنا نوح الذي فتح لنا باب الأمل. كيف فتح باب الأمل وهو لم يؤمن به إلا هؤلاء الثمانية اللي هم كل كم سنة يدخل واحد في الدين؟ أنا أريد أن أقول أن الإنسان اللي يسير ويريد أن يكون يعني آخذا بأيدي الناس إلى طريق رب الناس لازم يتحلى، غير الصبر يتحلى بأن يزرع في الناس الأمل. كان في زمان في الوقف، وبدأ الحمد لله رب العالمين الوقف الإسلامي يعود مرة أخرى، ودولة الإمارات الحمد لله رائدة في هذا الأمر. كان في القرن الرابع الهجري الوقف الإسلامي كان في وقف اسمه إيناس المريض. إيه إيناس المريض؟ يجوا الأثرياء، زمان كان في لا إذاعة ولا تلفزيون ولا صحافة ولا يعني كده، فكان يجيبوا الأغنياء يوقفوا مبلغ من المال يونس به المريض، يعني يجيب ناس ممن يجيدون الحكايات عن الأمل والحكم والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبث على الأمل، والإسلام كله يبعث على الأمل. مفيش في الدين الإسلامي شيء يدعو للتشاؤم، التشاؤم ده مش موجود. المؤمن لا يعرف التشاؤم، التشاؤم يعرفه غير المؤمن، أما المؤمن دايما متفائل، عارف أن إن شاء الله الغد أفضل من اليوم، وان شاء الله وينظر الى اليوم انه افضل من الايه من الامر. المؤمن دائما يرى نصف الكوب المليء ولا ينظر الى الفارغ. المؤمن دائما ينظر الى حسنات الناس لا الى عيوبهم، ينظر الى النعم ولا ينظر الى الابتلاءات، بالعكس لا ينظر الى البلية نفسها انها نعمة. البلية نفسها يستشعر ان دي فيها النعم، فيها الخير، ان ان ان الله عز وجل يعني هذا البلاء سوف يعقبه رخاء، الأزمة دي هتجي بعدها الخير، المرض ده بعده الشفاء، الورطة المالية تجي بعدها اليسر. وبعدين هو الصحابي مش دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الصحابي بعد العصر بين العصر والمغرب واضعا خده على كفه قاعد كده زي أغلب المسلمين اليوم حزين، مالك تجلس في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، أنا عندي هموم عندي ديون. قال ألا أدلك على شيء إن قلت فرج الله همك وقضى دينك؟ هل علمني يا رسول الله؟ من يطول أن يكون المعلم الأول له مباشرة الأصدق الخلق وأحب الخلق إلى رب الخلق سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن مش الحزن بس، الحزن صعوبة الأمر، أرض فيها حزونة يعني فيها صعوبة مش سهلة، الهم والحزن يعني رب يسر، لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. والله أولادنا عندهم صحيح كسل، أحيانا بيغضبوا الأب والأم، الولد نايم في السرير ومع الحكوم هذا اللي هو الريموت كنترول، فايه قاعد مكانه ياكل ويشرب ويذاكر ويتفرج على يشاهد التلفزيون وهو مكانه مش عايز يتحرك. طب يا ابني امتى تحرك الطاقه؟ والاولاد مساكين يعني ضحكوا عليهم بتوع الوجبات السريعه، يفضل ياكل وياكل وينتفخ ياكل وينتفخ، هرمونات كلها وضرر. واذا صنع له اكل طيب في البيت يقول لا لا لا لا، اصل ده مش يطلب اكل من بره كاننا عايشين في الغرب في اوروبا، مش كده، لا القضية ليست هكذا. احنا عايزين اولادنا كده يكونوا ايه عندهم حركة. اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل. المؤمن مش جبان، والمؤمن ايضا لا يصير بخيلا. ولذلك اقول دائما اياك ان تزوج ابنتك ممن يقال عنه انه حريص. طالما اللي يزكي عريس ابنتك يقولك انه هو حريص وعائلته حريصة اعرف انهم بخلاء. والبخيل كما اقول ليس بخيلا بالمال فقط، بخيل بالمال وبخيل بالكلمة وبخيل بالابتسامة وبخيل بالمعاملة الطيبة وبخيل يعني سبحان الله لو استطاع ان يتنفس من فتحة واحدة من الانف لاستطاع. حتى يقال في الطرائف ان بخيلا اوصى ان يدفن واقفا عشان ما ياخدش مساحة في القبر والعياذ بالله. ده البخل ده. طب ده ازوجه بنتي يعني يعمل فيها ايه؟ يضيق عليها المنافذ يخليها. يمكن انا اذا رأيت بخيلا اشعر ان الاكسجين سحب للمكان اللي انا واقف فيه. الانسان الكريم ده الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل ده عبارة عن زي شجرة خبيثة، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار كده. لان الا البخل مكتوب على باب الجنة كده لا يدخلك بخيل. لان البخيل ده انسان يعني يتشكك في موعود الله عز وجل. يعني ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ومناد ينادي من تحت العرش كل يوم، اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. والمصيبة في البخيل انه يعيش معيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الاغنياء. يا الله، ده انسان يحكمه الغباء من كل اتجاه. غبي ليه؟ لان يا سبحان الله لو انفق ينفق عليك. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. الأقرع بن حابس وهو راجع من حنين وجد سبحان قطعان ماشية بين الجبال وأخذت غنائم من غطفان وحنين. الأقرع رجل يحب المال، ما فيش حد ما يحبش المال، بس المال يكون وسيلة مش غاية، وتأخذ من الحلال لا من الحرام، وانتظر حتى يأتيك موعود الله عز وجل. فإن يعني اتقوا الله واجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. الاقرع بن حابس قال ما اكثر هذه القطعان، قطعان الماشيه يا رسول الله. قال يا اقرع اتحب ان يكون لك مثل؟ قال نعم. قال خذ هذا القطيع. خذ القطيع مئات رجع الاقرع الى سبحان الله الى قبيلته وهو زعيمهم يقول اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني يعطي عطاء ليه؟ لان الانسان لا يخشى الفقر. يخشى الفقر كيف وانا عبد لله؟ انا عبد للغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. سبحان الله. واذا رزقت القناعة فانت ومالك الدنيا سواء. سبحان الله. الرزق عند الله، والرزق سبحان الله مكفول لك، والرزق مكتوب لك. فخلي موعودك عند الله عز وجل، خليك عندك امل وتفاؤل فيما عند رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بالله عليك ايها المسلم، ابني المشاهد، ابنتي المشاهدة، انا عايز اقول لك اذا كان دخلك 10 انفق 7، بلاش تنفق 15 عشان هتعيش بالدين. واللي بيعيش بالدين ده مهموم، لن يشعر بسعادة الحياة. انت ايه اللي وداك للدين؟ ليه تروح تاخد وتستدين وبعد ما تكون حر طريق تصبح في رقبة الدائن، سواء الدائن ده بنك او سعيد؟ في ورطات تحدث في الحياة، في مفاجآت تحدث تضطرك للقرض والاقتراض. لكن طالما انت مش محتاج، طالما ان انت مكفى سبحان الله، عندك 10 انفق 9، لكن مش تنفق 13. لا، ده في ناس ياخد 8 ينفق 20. يا ابن الحلال طب ليه كده؟ لماذا؟ يعني اياك وجهد البلاء. قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. يعني فجأة ان لو واحد دخله 10 يجي يقول لك انا علي 700,000، علي مليون. يا ابن لا اله الا الله. يعني انت دخلك هكذا، ايه اللي ودك لهذا المبلغ؟ لماذا هذا؟ وبعدين في ناس ربنا سبحانه وتعالى موسع عليها، وايضا يذهب للمصرف ويروح ويختار، عنده ملايين يروح ياخد يقول لك وانا اشتغل من فلوسي؟ لا حول ولا قوه. يا ابني اشتغل لما الفلوس دي مش يعني انت رزقك مكفول عند الله. ليه تصبح مدين وتصبح مهموما بالليل ذليلا بالنهار؟ يعني شكلها حلو لما بتاع الائتمان وبتاع المصرف وصاحب الدين يتصل بك ويلاحقك في كل مكان. هل هذا اعوذ بك من غلبة الدين ولان اذا غلبت الدين يعيش شهر الرسول يستعيد يعلم الصحابي ويعلمنا ان ما فيش داعي تدخل نفسك في متاهة. انت حر طريق طالما المال اللي ربنا رزقك بيه حاطط لك فيه البركه. اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. فيش داعي تعرض نفسك لمعاداه الناس. انت عندك عدو واحد بس، الناس مش واخده بالها. انا عايز يبقى لي عدو واحد في الدنيا، مش عندي 100 عدو. 100 عدو اعيش طول حياتي معادي الناس ومعادي المخلوقات. انا ليه عدو واحد هو ابليس. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا قال لك ان عمك عدو، ولا خالك عدو، ولا ابن عمك عدو، ولا مديرك في العمل عدو، ولا الوزير اللي ماسك الوزاره اللي انت بتعمل فيها عدو. لا لا، عدوك الاساسي هو ابليس فقط، سواء شيطان انس او شيطان جن. هو ده اللي ياخدك من الخير للشر، يخرجك من النور للظلمات. انت تصلي يمنعك على الصلاه، عايز تقوم الليل يقول لك لا من احسن، عايز تعمل الخير يقول لك لا ما فيش داعي، تطلع تخرج الدراهمات لواتش ده يقول لك لا اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هذا كلام مش منطقي. وكان ده هذا هو الشيطان الحقيقي اللي ياخدني من جانب الخير عشان ينقلني من جانب الشر. هو ده الشيء، هو ده الايه، هو ده العدو الاساسي. لكن اعادي هذا واعادي ذاك وابعثر حياتي كلها في عداوات لن تستمر الحياه. زوجتك ليست عدوه لك ابدا، ولا ابنك الا في حالات معينه. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني ايه؟ لما يضطرك الولد او الزوجه ان ترتزق من حرام اصبح عدو، اصبح عدو. لكن طالما الزوجه بتعينك ادعي لها بالخير، قدمت لك طعام الافطار او تعبت وتعبت، قول للاولاد قبلوا يد امكم التي تصنع هذا، اشكروها وقولها جزاك الله خيرا. العيال يتعودوا البر ويروا احترامك لزوجتك، البيوت تستقر. اما البيت لما ينتقص الرجل، هذا طعام، الله رحم الله امي كانت تعمل افضل من هذا، رحم الله يا عمي امك وماتت الله يرحمها. فانا لا ارى الا ان نصبر، والصبر هو عمود الايمان، عماد الايمان. اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال الصحابي فما انقلتها الا وفرج الله همي وقضى دين. بس بيقين قلها عبد الله، ودعاء الصائم مستجاب عند الله، والصائم حتى يفطر. اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. لا تنسوني معكم واشركوني معكم في صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.